بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول الإمام السيوطي في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة: فصل. المراد بالذنوب التي توضع على الكفار ذنوبا كان الكفار سببا فيها بأن سنوها، فلما غفرت سيئات المؤمنين بقت سيئات الذي سن تلك السنة السيئات الباقية على أربابها الكفرة، لأن الكفار لا يغفر لهم، فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بما سنه من عمله السيء الذي عمل به المؤمن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا أقوى. وقال رحمه الله: باب الحوض. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. باب الحوض بالإضافة. قال: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، وهم الخلفاء الأربعة: وأبي بن كعب، وأسامة بن زيد، وزيد بعد فعل الحديث. قال رحمه الله: أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. وقال: أخرج أبو يعلى والبزار بسند رجاله ثقات عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. أحسن الله عليه. قوم يكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. وقال: أخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إني كائن لكم على الحوض، وسائلكم على اثنتين: القرآن والعترة. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يرد على الحوض أهل بيتي، ومن أحبني من أمتي. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما قيل في الحوض قال: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر عددا من النجوم، لا يشرب فيه إنسان فيظمأ أبدا، ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا. وأخرج مسلم عن أنس قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وأخرج أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري كذا على وجه الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ، ليس مشوفا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة ذفرة، وإذا حصاه اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه فإذا هو مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا هو مسك أذفر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وأخرج أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة أعطانيه ربي، له أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، قال عمر يا رسول الله إنها لناعمة قال أكتلها أكلها أنعم أحسن الله لكم أكلها أنعم منها يا عمر. وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر قلت يا رسول الله وما الكوثر قال نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق إلى المغرب لا يشرب منه أحد فيظمأ ولا يتوضأ منه أحد فيشعث لا يشربه من أخفر ذمتي ولا من قتل أهل بيتي. وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي من كذا إلى كذا فيه الآنية عدد النجوم أطيب ريحا من المسك وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن من شرب منه شربة لا يظمأ أبدا ومن لم يطعمه لم يروى أبدا يروى. أحسن الله عليكم لم يروى أبدا. وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الأنصار موعدكم حوضي. وأخرج الحاكم وابن المبارك عن أنس رضي الله عنه قال دخلت على عبيد الله بن زياد وهم يتراجعون في ذكر الحوض فقالوا ما تقول في الحوض فقلت والله ما حسبت أني أعيش حتى أرى أمثالكم يمترون في الحوض لقد تركت بعدي عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يريدها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد الحوض هو مجتمع الماء ولكل نبي حوض إلا أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكثرها واردا ولهذا قال إنه من المدينة إلى صنعاء يعني يقول عرضه شهر وطوله شهر يرد عليه المؤمنون الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين خالفوا سنته فإنهم يذادون عنه والمناسب والله أعلم أنه يكون في الموقف. أما قوله إنه رأى النهران الذي حافتهما لؤلؤ وتربتهما مسك أذفر فهذا في الجنة ثم يصبان فيه ولهذا جاء قال يصب فيهما مزابان من الجنة يعني النهران. وقول بعضهم أن صالح عليه السلام حوضه ضرع ناقته ليس صحيحا فهو من الرسل الذين لهم حوض ويرد المؤمنون بهم إلى حياضهم ولهذا مضى في الدرس السابق أن هذه الأمة تتميز بأنها ترد غرا محجلين من آثار الوضوء وإن كان الوضوء موجودا في الأمم السابقة ولكن هذا من خصائص هذه الأمة فيعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا وعد من وعد من الصحابة في لقائه في ذلك اليوم أنه يكون في الحوض وقال أنس يا رسول الله اشفع لي فقال أنا فاعل إن شاء الله فقال له أين أجدك فقال عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط لا أعد ثلاثة هذه الأماكن. وعلى كل كما مضى الشفاعة لله جل وعلا ولا يشفع إلا لمن أذن له ولكن من أولى من يدخل فيها خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث التي ذكر فيها حديث منكرة وفيها حديث ثابتة في الصحيحين مثل الذي يقول فيه إنها الذي يبغض أهل بيتي إنه لا يرد على الحوض، هذا موضوع. فالمقصود أنها ثبتت فيها حديث كثيرة فيجب الإيمان به، ولهذا يذكره أهل السنة في عقائدهم، يجب الإيمان والتصديق بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض يرد عليه المؤمنون على أظمأ ما كانوا، لأنه أول ما يشربون منه، فإذا شربوا منه لا يظمؤون بعدها أبدا، لأن هذا أول النعيم وأول إكرام الله لهم، ثم الذين يذادون عنه يدخلون النار، ولا يلزم أن يكون كل من زيد عنه يكون كافرا، لأن كثيرا من المسلمين يستحقون العذاب لتركهم الواجبات وفعلهم المحرمات، ولكن إذا ماتوا مسلمين فإن مآلهم الجنة، يعني يأخذون نصيبهم من العذاب على ما يستحقون، ثم يخرجون منها إلى الجنة ويكونون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، وذلك لأن الناس ما يموتون، إذا بعثوا من قبورهم ما يتطرق إليهم الموت، يعني ما يقع لهم، وإلا أسبابه تأتيهم من كل مكان، ولكنهم لا يموتون. حتى الذين في النار تحرقهم لا يموتون، ولكنهم لا يحيون الحياة التي يكون فيها خير، وإنما حياتهم عذاب، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء عقبه شيء آخر جنسه. فعلى كل حال هذا من الأمور التي أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرها حتى يؤمن بها ويصدق بما جاء به. والله جل وعلا يقول إنا أعطيناك الكوثر، جاء في التفسير الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر من الجنة يصب في الحوض، وجاء في تفسير ابن عباس أنه الخير الكثير، يعني يكون هذا يدخل فيه الحوض وغيره من الشفاعة وغيرها. ولهذا قال فصل لربك وانحر، يعني لتكن صلاتك خالصة لله جل وعلا وذبيحتك له تعالى وتقدس، فالذبيحة قرينة الصلاة في هذا. وإن كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به كل مسلم إلى يوم القيامة، يجب أن يكون هذا نهجهم وهذا دأبهم حتى يشربوا من الحوض، أما إذا خالفوا ذلك فإنهم يحرمون. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله أخرج وقال رحمه الله لكل نبي حوض. أخرج الترمذي عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابا من أمته، فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة، وإن كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته، ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهم. يعني هذا الرجال الذي يقوله أرجو أن أكون أكثره ماردا يحققه الله له، فأمته هي أكثر الأمم يعني اتباعا له، كما ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها وأكرمها عند الله. ومعلوم أن الخيرية أنها من أجل الإيمان به واتباع سنته، أما إذا خلف فالذي يخالف أعظم الأنبياء يكون أعظم عذابا، هذا عذابا من غيره. وعلى كل حال ليس بين الخلق وبين رب العالمين صلة إلا بالطاعة بطاعته، فمن أطاع واتبع الرسول أكرم في الدنيا والآخرة، وإلا فأمامه العذاب الذي توعد الله جل وعلا به المخالفين. وفي هذا الحديث يقول إن لكل نبي حوض، يعني الحوض الذي يكون للنبي ترد عليه الذين آمنوا به، ومن لم يؤمن به لا يرد عليه أحد، كما أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يخص المؤمنين به ولا يرده غيرهم من الأمم الأخرى. فموسى عليه السلام أتباعه كثير، ولكن لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم صار الناس كلهم يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ومن لم يفعل ذلك فهو من الكافرين، وإن زعم أنه يتبع نبيا سابقا لأنه خاتم الأنبياء وبه ختمت الرسالات. ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة غضب فقال لقد جئتكم بها نقية بيضاء، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكل من على الأرض الآن هم من أمة محمد، ولكن الأمة كما سبق تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. فالجن والإنس كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من آمن به كان من أمته الذين استجابوا له، ومن لم يؤمن به فهو من الأمة التي كفرت به، والكافرون أكثر. نعم. وقال رحمه الله: باب. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم القيامة. وقال: باب. أخرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصوام. قال: باب. أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل من ورد القيامة عطشان. وأخرج أحمد وأبو يعلى عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر أتى عطشانا يوم القيامة. وقال: باب. الأعمال المجبة للشرب من الحوض. أخرج ابن باب الأعمال يعني التي إذا عملها الإنسان صار هذا سببا لشربه من الحوض، والجامع لذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه اتباع سنته. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا لم يرد علي الحوض. يعني فالإنسان قد يمنع من وروده الحوض بسبب مخالفات يعملها، وكذلك يكون هناك أعمال يعني معينة قد تكون سببا في وروده للحوض. نعم. صلى الله عليكم. وقال: أخرج ابن أبي الدنيا في الصناع المعروف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط وأضمر ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عمل لله أغناه الله، ومن عفا لله أعفاه الله. وخرج ابن خزيمة والبيهقي عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وأخرج البزار بسند جيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى سرية في البحر، فبينما هم كذلك إذ رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف من فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا. قال: إن الله قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك منه، محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض يوم القيامة. وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نكث ذمتي لم ينل شفاعتي ولم يرد على الحوض. فصل. قال القرطبي: هذه الأعمال التي ذكر فيها يعني أعمال الخير، الأمر بالمعروف مثل إعطاء الخير، وكذلك سقي الظمآن وإطعام الجائع وما أشبه ذلك، هذه مشروطة لمن كان مؤمنا بالله وبرسوله وجاء بالواجبات. وإلا عمل واحد مثل هذا بفقد الإيمان والقيام بما أوجب الله فإنه لا يكون مقبولا، ولكن الجزاء من جنس العمل، وقد يكون سببا يقوم به الإنسان يكون فيه إنارة لقلبه وهداية له إلى الخير الذي يكون فيه السعادة. كذلك الذي ذكر كونه يأتيه أخوه متنصلا، معنى متنصلا يعني نادما على ما وقع منه، فيريد منه أن يعفو عنه، يعتذر إليه من فعل سبق، يقول: من لم يقبل ذلك لم يرد علي الحوض، يعني فيه الحظ على الإصلاح، إصلاح القلوب وإصلاح الأعمال التي قد يكون من أسبابها أمور تقع من بعض الناس، يعني أسباب يعني المخالفات ونفرة القلوب وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بجمع القلوب وبكون المؤمنين يكون كلهم أخوة، فلهذا توعد من لم يقبل من أخيه الاعتذار إذا اعتذر به أنه لا يرد عليه الحوض. نعم. السلام الله عليكم. وقال: فصل. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم فردا من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والرافضة والمعتزلة على اختلاف فرقهم، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وإذلال أهله، والمعلنون للكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع. ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. وقد يقال: إن أهل الكبائر يردون ويشربون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش، وهذا على ما اختاره من أن الحوض قبل اختاره. هذا تأويل بعيد، لأنه يقول: إذا ترد عنه لم يروى أبدا. على كل حال هذا من نصوص الوعيد، وماذا بال السنة فيها أنها لا تفسر، لأن تفسيرها قد يخرجها عن المقصود، وإن كان أهل البدع يعتمدون عليها مثل الخوارج والمعتزلة، وهذه يكفرون أصحابها، يجعلونهم كافرين، وإذا دخلوا النار ما يخرجون منها، ويستدلون بمثل قوله جل وعلا: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والذي يخزى ما يرضى عنه. على كل حال الله جل وعلا أخبر أن الذي يقتل مال يأكل مال اليتيم أنه سوف يصل جهنم، أنه من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وكذلك أكل الربا وغيره. ولكن هذه كبائر إذا فعلها الإنسان مع وجود الإيمان عنده فهو معرض للوعيد، ولكنه لا يخلد في النار، إذا أخذ جزاءه خرج منها إلى الجنة، والله جل وعلا رؤوف رحيم كما أنه شديد العقاب. لأنه يجب أن يكون الإنسان يعني واقفا عند نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه مثل يحكم على الله في أحكام قد تكون يعني أحكام ليس عليها برهان من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا قول على الله بلا علم، وهو أشد من الشرك، لأن الله لما رتب الذنوب جعل هذا هو أعظمها. وعلى كل الأمور التي يكون فيها الحكم فيها إلى الله يجب أن يكون الإنسان متوقفا فيها في مثل هذا. فالإيمان ما يزول إلا بتركه، يعني ما يزول بفعل المعاصي، بل يبقى الإيمان عند الإنسان ولكنه معرض لعقاب الله، وإذا عوقب يكون عقابه جزاء لهذه المعاصي. ولهذا ثبت أنه يخرج من النار أناس مرتبين، يعني يخرج طائفة ثم بعد وقت طائفة ثم بعد وقت وهكذا، يعني حسب إجرامهم، إن كان إجرامه أعظم وأكثر يكون بقاؤه أكثر في النار. ومعلوم أن النار شديدة، إنسان ضعيف مسكين كيف يعني يقاوم النار؟ ولكن ولهذا يجب الإنسان أن يتوب مما وقع له من المخالفات، ويحرص على أنه يعرف الحق ويتبعه. نعم. الله عليكم. قال: والذي رجحه القاضي عياض أن الحوض بعد الصراط، وأن الشراب يقع منه بعد الحساب والنجاة من النار. أمور اجتهادية، كونه قبل الصراط أو بعده ما فيه نصوص، وهي أمور غيبية وستكون، ولكن ورد أنهم يريدون عليه أظمأ ما كانوا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أنس ذكر له هذه الأمور الثلاثة، وهذه كلها تكون في الموقف والله أعلم، يعني أنه يقول تجدني عند الحوض أو عند الميزان أو عند الصراط. الميزان قبل الصراط، والحوض فيما يظهر والله أعلم أنه قبله. وكونه يستبعد أن النار تحول بين الناس، لأن النار تحيط بهم من جميع الجهات ويكون الناس في وسطها فهي من كل جانب، يقول كيف أيضا يصب الميزان في والنار قد حالت بينه؟ يقول هذا ما يعجز الله جل وعلا، الله على كل شيء قدير، في من حيث يشاء الله جل وعلا. وليس هذا فيه نص أنه في هذا المكان في كذا وكذا، وإنما هو يعني قبل دخول الجنة، وهو أول ما يشرب منه المؤمنون، فيناسب أن يكون في الموقف والعلم عند الله جل وعلا. يكفي. وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الأحاديث، نعم كم ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة ليصب فيه الماء من النهر الذي داخلها. كل هذه اجتهادات وكلام ما هي يعني استنتاج فقط، ما في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي خلاص. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.